صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، ما زالت قراءتنا في باب السلم أو السلف. السلم كما يسميه أهل الحجاز، والسلف كما يسميه أهل العراق. وعرفه العلماء بأنه عقد على موصوف في الذمة بثمن مقبوض في مجلس العقد. هذا هو التعريف الشرعي للسلم أو السلف. سمي سلما لتسليم الثمن، وسمي سلفا لوجود التأجيل في المثمن، وهو فيه رفق بالمسلم والمسلم إليه. فالمسلم فيه ارتفاق به، حيث أن السعر يكون أقل، والمسلم إليه فيه ارتفاق به، حيث أنه يستلم الثمن ويقضي به حوائجه. عقد على موصوف في الذمة بثمن مقبوض في مجلس العقد. ولا بد من توفر شروط سبعة، قرأنا بعضها وبقي البعض الآخر، ولعلنا نكملها في هذه الليلة المباركة، لأجل أن نبدأ في الليلة القادمة في باب القرض، في باب القرض. فالشروط سبعة، وهي غير الشروط التي مرت بنا في البيع. شروط للسلم. هذه الشروط: الشرط الأول انضباط الصفة، لا بد من انضباطها. أما إذا كانت الصفة غير منضبطة فهذا يدعو إلى الجهالة، ويدعو إلى الشقاق والخلاف والنزاع. الشرط الأول انضباط الصفة. الشرط الثاني ذكر الجنس والنوع، لأننا إذا ذكرنا الجنس والنوع أبعدنا أو ابتعدنا عن أي سبب من أسباب الخلاف. الشرط الثالث ذكر القدر، لابد أن نعرف القدر، ما إذا كان القدر غير واضح فهذا أيضا مجال للأخذ والرد والشقاق وغير ذلك. الشرط الرابع ذكر أجل معلوم، أجل معلوم، ما إذا كان الأجل غير منضبط ومثل له المؤلف الحصاد، الجزاز، قدوم الحاج وغير ذلك، فهذا غير منضبط، لأن من الحاج من يقدم اليوم ومنهم من يقدم بعد شهرين أو ثلاثة. الشرط الخامس أن يوجد المسلم به غالبا، أن يوجد. أما إذا كان المسلم به لا يوجد فكيف نسلم بشيء لا يوجد. الشرط السادس أن يقبض الثمن تام، أن يقبض الثمن تام. أما إذا قبض بعض الثمن فإنه يجوز فيما قبض دون الذي لم يقبض، لأنه إذا لم يقبض الثمن يكون هذا من بيع الدين بالدين، وقد سماه عليه الصلاة والسلام الكالي بالكالي، فهذا لا يجوز. إذا لم يكن مقبوضا الثمن إذا لم يكن جميع الثمن مقبوضا فلا يصح، وإذا قبض بعضه جاز فيما قبض دون الذي لم يقبض. الشرط السابع والأخير أن يسلم في الذمة، أن يسلم في الذمة. أما إذا أسلم في عيب في دار مثلا، في بستان، في هذا البستان، في هذه الدار، أن يسلم في عين، أن يسلم في الذمة، فإنه إذا أسلم في عين فقد لا يتمكن من تسليمها، وهذا أيضا يفتح مجالا للشقاق والنزاع وعدم الاتفاق. انتهينا أيها هذه الشروط السبعة، وقد انتهينا من قراءة بعضها، ونحن الآن بصدد قراءة البعض الآخر، فنقرأ الشرط الخامس، وهو أن يوجد المسلم فيه غالبا في محله. ثم الشرط السادس أن يقبض الثمن تاما، والشرط السابع أن يسلم في الذمة. وإذا انتهينا من قراءة الخامس والسادس والسابع نكون قد أكملنا ما ذكره المؤلف عن باب السلف. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: الشرط الخامس أن يوجد المسلم فيه غالبا في محله. في محله أي وقت حلوله. نعم، في محله بكسر الحاء أي وقت حلوله لوجوب تسليمه إذن، فإن كان لا يوجد فيه أو يوجد نادرا كالسلم في العنب والرطب إلى الشتاء. قد لا يوجد، لكن يقول شرط أن يوجد المسلم فيه في محله، يكون متوسط. نعم، لم يصح. نعم، ويعتبر أيضا وجود المسلم فيه في مكان الوفاء غالبا، فلا يصح إن أسلم في تمرة بستان صغير، لأن البستان هذا قد لا توجد فيه ثمرة. أما في حائط أو في حائط بني فلان فلا، لأن حائط بني فلان قد لا يوجد به شيء. نعم، فلا يصح إن أسلم في ثمرة بستان صغير معين أو قرية صغيرة أو في نتاج من فحل بني فلان. بني فلان، لأن فحل بني فلان قد لا ينتج شيئا هذه السنة. نعم، أو غنم بني من نتاج غنم بني فلان، فغنم بني فلان قد لا تحمل هذا العام ولا تلد. نعم، أو مثل هذا الثوب قد لا يوجد ما يماثله ويضاهيه ويشابهه في جميع الصفات. نعم، لأنه لا يؤمن ترفه وانقطاعه. نعم، ولا يعتبر وجود المسلم فيه وقت العقد. يعني أنا عقدت على تمر، وهذا التمر من النوع الخلاص، واتفقنا الآن على أن يعطيني تمر من نوع خلاص بعد 3 أشهر، لا يعتبر وجوده عند العقد. فعند العقد قد لا يوجد التمر الخلاص، ولا يوجد التمر البرحي، ولا يوجد السكري، ولا يوجد البر من نوع كذا، فهذا لا يعتبر. فلا يعتبر وجود المسلم فيه وقت العقد، وإنما المعتبر وجوده وقت التسليم. وقت التسليم التمر كله موجود، إذا في مكة، في المدينة، في وادي فاطمة، في الجموم، في كذا في كذا إلى آخر، التمر متوفر موجود. فلا يعتبر وجوده وقت العقد. لا، وقت العقد موجود ولا غير موجود، ما في، لا، ما ليس له اعتبار. وإنما المعتبر وجوده وقت التسليم. نعم. ولا يعتبر وجود المسلم فيه وقت العقد. ولا يعتبر وجود المسلم في نعم. لأنه ليس وقت وجوب التسليم. نعم. فإن أسلم إلى محل يوجد فيه غالبا فتعذر المسلم فيه بأن لم تحمل الثمار تلك السنة أو تعذر بعضه فله، أي لرب السلم الصبر. يعني الآن أسلم إلى وقت يوجد فيه غالبا، جاء الوقت المحدد وليس في الثمار شيء، جاء الوقت المحدد والبعض موجود والبعض الآخر غير موجود، فنقول للمسلم إن أردت الانتظار إلى الوجود في العام القادم فلك ذلك، وإن أردت الفسخ فلك ذلك، وإن أردت استلام الموجود بقيمته والفسخ الذي لم يوجد فلك ذلك أيضا. نعم. أو تعذر بعضه فله، أي لرب السلم الصبر إلى أن يوجد فيطالب به. الصبر إلى أن يوجد، لأن الآن ما في شيء. نعم. فيطالب به. فيطالب به. أو فسخ العقد. أو فسخ العقد في الكل. هو مثلا اتفق معه على 1000 كيلو فوجد 500، هو بالخيار. إن أراد الصبر قال أنا ما أريد 500، أريد أصبر على سنة أستلم 1000 كامل واجب عمال وارث، نقول لك ذلك. قال لا، أريد أن آخذ الموجود 500 وأصبر بالـ500 الباقية، نقول لك ذلك. قال لا، الانتظار إلى السنة القادمة يضر بي، وأخذ البعض دون البعض يضر بي، أريد أن أفسخ، نقول لك ذلك. يخير بين أخذ البعض وترك البعض وبين الانتظار في الجميع وبين الفسخ، فأي أمر من هذه الأمور الثلاثة راغب المسلم فهو لا. نعم. أو فسخ العقد بالكل إن تعذر الكل. نعم. أو في البعض المتعذر. أو في البعض المتعذر. أو في البعض المتعذر ويأخذ الثمن الموجود أو عوضه. ويأخذ الثمن، يقول دفعت 1000 ريال، يقول خذ 1000 ريال، دفعت كذا خذ اللي دفعت، اللي دفع تلف، اللي هو دفع تلف، نقول خذ قيمته إذا كان متقوى، خذ مثله إذا كان مثليا. فإذا كان الثمن موجود 1000 ريال نقول خذ 1000، إذا كان لا الثمن قد تلف وله مثل نقول خذ المثل، إذا كان تلف ونعرف القيمة نقول خذ القيمة. نعم. أو في البعض المتعذر ويأخذ الثمن الموجود أو عوضه، أي عوض الثمن الثالث، لأن العقد إذا زال وجب رد الثمن ويجب رد عينه إن كان باقيا. إذا كان الثمن موجود يجب أن يرد عينه، لا يرد قيمة ولا يرد مثل، وإنما يرد الثمن الموجود بعينه إذا تيسر ذلك. نعم. ويجب رد عينه إن كان باقيا أو عوضه إن كان تالفا، أي مثله إن كان مثليا أو قيمته إن كان متقوما. نعم. إذا كان تالف فمثله إن كان مثليا، يعني له مثل، قيمته إن كان متقوما. الانتظار إلى أن تحمل الثمر مرة أخرى ويأخذه فله ذلك. نعم. هذا إن فسخ في الكل، فإن فسخ في البعض فبقصة. فإن فسخ في البعض فبقصة، يعني قال 500 كيلو ما وجد إلا 250 كيلو، يأخذ 250 والـ200 اللي فسخ العقد فيها يأخذ حصتها من الثمن. نعم. الشرط السادس أن يقبض الثمن تاما. أن يقبض الثمن، أن يقبض الثمن تاما، لأننا قلنا في أول كلمة في باب السلم أو السلف عقد على موصوف في الذمة بثمن مقبوض، مقبول كل الثمن، أما بعضه فلا. أن الشرط السادس أن يقبض الثمن تاما. نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أسلف في شيء فليسلف. فليسلف في كيل معلوم أو وزن. نعم، الحديث: فليعطي. قال الشافعي: معنى فليسلف يعني فليعطي، يأخذ ويعطي. نعم، قال الشافعي: لأنه لم يقع اسم لأنه لا يقع اسم السلف فيه حتى يعطيه الثمن في مجلس العقد. نعم، حتى يعطيه ما أسلفه قبل أن يفارق من أسلفه. نعم، ويشترط أن يكون رأس مال السلم معلوما قدره ووصفه. معلوما قدره 100، ومعلوما وصفه بأنه دينار، بأنه ريال، بأنه جنيه، بأنه كذا. نعم، كالمسلم فيه، فلا يصح بصبرة لا يعلمان. يعني كومة من الدراهم اللي بيدي هذه، ما أدري، هذه يمكن تكون 500، يمكن تكون 5000، يمكن تكون 100، يمكن تكون 50، ما نعرف كم عددها، لكن لازم أن نقول بهذا المبلغ وقدره كذا وكذا. نعم، فلا يصح بصبرة لا يعلمان قدرها ولا بجوهر ونحوه مما لا ينضبط بالصفة. نعم، ويكون القبض قبل التفرق من المجلس. نعم، وكل ما لينا حرم النساء، يعني بر بشعير، تمر ببر، تمر بشعير إلى آخره. وكل ما لين حرم النساء فيهما، يعني حرم التعجيل لا التفاضل. نعم، لا يجوز إسلام أحدهما في الآخر. نعم، لأن السلم في شرط بالتعجيل، وذاك شرط أن يسلم يدا بيد. يدا بيد إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم. إذا كان يدا بيد. أما السلم ما عندنا يد بيد، السلم عندنا عقد على موصوف في الذمة، بعد 3 أشهر، بعد 4 أشهر، بعد 6 أشهر إلى آخره. نعم، لأن السلم من شرط التأجيل، لأن السلم من شرطه التأجيل، مر بنا عنه أن يكون مؤجل. أما إذا كان حال ما يسمى سلم، أو أن يكون الأجل له تأثير في الزمن. أما إذا كان إلى العصر، إلى المغرب، إلى أن يصلي العشاء، ما يعتبر هذا تأجيل. نعم، وينقبض البعض من الثمن في المجلس. نعم، ثم افترق قبل قبض الباقي بطل فيما عداه، أي عدا المقبوض وصح في المقبوض. يعني قبض الثمن 200 ريال، قبض 100 وقال 100 بكرة أعطيك إياها، صح في المقبوض في 100، ولم يصح في غير المقبوض، لأن غير المقبوض يدخل في بيع الدين بالدين، فصح في المقبوض دون الذي لم يقبض دون ما عداه. نعم، وصح في المقبوض ولو جعل دينا سلما لم يصح. ولو جعل دينا سلما لم يصح. الآن أنا أريد منك 100 ريال دين، وحل وقت سداد الدين، فأتيت ما وجدت عندك المبلغ تعطيني إياه، فجعلت 100 سلما، قلت بخليها عندك وقت الجذاز تعطيني كذا، وقت الحصاد تعطيني كذا. يقول إن في هذه المسألة جعل الدين الذي في ذمتك جعله سلما لم يصح، لأن هذا مشكوك في تسليمه، لا يدخل، لأن السلم عقد على موصوف في الذمة في ثمن مقبوض، ما قبضنا دين في الذمة، فهذا لا يصح. قال هنا: وأمانة أو عينا مغصوبة أو عارية صح. أنت عندك لي أمانة 100 ريال، ومن حقي أن أستلمها منك في أي لحظة لأن أمانة ليس بدين. فقلت المبلغ الذي لديك أمانة أريد أن أسلم فيه. فاتفقنا على هذا جاز ذلك لأن هذا المبلغ أمانة ومن حقي أن أستلمه في أي لحظة أمانة. وأما المسألة الثانية لا دين دين أنا أريد أستلم الدين يقول ما عندي مثلا ولحوا علي يقول مثلا الشرطة موجودة والحقوق موجودة والمحاكم مفتوحة اشتك على من شئت أنا ما عندي. فهذا مشكوك فيه إذا كان دين. لكن أمانة لا أمانة من حقي أي ساعة أذهب وأستلم خلال لحظات. فقال أمانة وأمانة أو عينا مغصوبة إنسان غصب غصب ثم بعد ذلك أنبه ضميره فرجع إلى الرشد ورجع إلى الصواب قال العين اللي غصبت منك موجودة عندي وسأسلمك إياه. قلت أريد أن نتفق على سلم وأسلمك فهي عين مغصوبة ولكن الغاصب أبدى استعداد أنه يعطيني إياها في أي لحظة. أو عارية قلت الشيء الفلاني أريد أن أخذه منك عارية والعارية يأخذها المعير أي ساعة شاء أي لحظة يأخذها وليس من حق المستعير أن يمانع. فجعلناها رأس مال سلم جاهزة جاهزة. فإذا جعلنا رأس مال السلم دينا لا يصح لأنه لا يمكن استلامه أو غير موثوق من استلامه. وأما إذا جعلنا رأس المال أمانة وإذا جعلنا السلم مما رأس مال السلم مما كان أمانة أو عينا مغصوبة أو عارية صح ذلك لأن وجود العارية ووجود العين المغصوبة ووجود الأمانة والاتفاق يعتبر في حكم القبض لأن تعريف السلف بثمن مقبوض ووجود العارية ووجود الأمانة ووجود العين المغصوبة في حكم القبض. نعم. ولو جعل دينا سلما لم يصح. عرفنا معنى قول المؤلف ولو جعل لأن الدين غير مغصوب. نعم. وأمانة أو عينا مغصوبة أو عارية يصح لأنه في معنى القبض. نعم. وإن أسلم ثمنا واحدا في جنس كبر. كبر إلى أجلين. كبر إلى أجلين. يعني مثلا أنا أعطيته 1000 ريال وقلت أريد منك 500 كيلو بر سلمني إياها في شعبان و500 كيلو بر سلمني إياها في رجب جاز ذلك إلى أجلين. نعم. كرجب وشعبان مثلا أو عكسه بأن أسلم أو أسلم قال أريد منك 200 كيلو بر و200 كيلو شعير وتسلمني هذا بالتاريخ كذا أو هذا بالتاريخ كذا في تاريخ واحد أو تاريخين لا حرج في ذلك إذا كان قد بين وزن إذا كان بين الكيل في كل منهما والقدر أو وقت التسليم في كل منهما. نعم. بأن أسلم في جنسين كبر وشعير إلى أجل كرجب مثلا صح السلم إن بين قدر كل جنسين وثمنه. نعم. في المسألة الثانية بأن يقول أسلمت دينارين أحدهما في إردب بقمح. الإردب 24 صاع. الإردب 24 صاع. لا في إردب قمح صفته كذا وأجله كذا والثاني في إردبين شعير صفته كذا والأجل إلى رمضان إلى شعبان إلى آخر. نعم. وصح أيضا إن بين قصة كل أجل في إيه؟ المسألة الأولى يعني قال الدينار الأول كذا والدينار الثاني كذا المئة الأولى للقمح المئة الثانية للشعير المئة الأولى للبرحي المئة الثانية للسكري وضح. نعم. بأن يقول أسلمتك دينارين أحدهما في إردب قمح في إردب إردب قمح إلى رجب نعم. والآخر في إردب وربع مثلا إلى شعبان نعم. فإن لم يبين ما ذكر فيهما لم يصح يعني حصل اختلاف قمح مع شعير ولا نعرف التاريخ ولا نعرف متى التسليم نعم لأن مقابل كل من الجنسين أو الأجلين مجهول نعم. الشرط السابع والأخير أن يسلم في الذمة عقد على موصوف في الذمة نعم أن يسلم في الذمة فلا يصح السلم في عين كدار وشجرة في لأنه ربما الدار تتهدم والشجرة تموت نعم فلا يصح السلم في عين كدار وشجرة لأنها ربما تلفت قبل أوان التسليم نعم قبل أوان تسليمها ولا يشترط ذكر مكان الوفاء لأنه عليه السلام لم يذكره بل يجب الوفاء موضع العقد يجب الوفاء في موضع يعني إذا عقدنا في مكة يجب أن يكون التسليم في مكة إذا عقدنا في الطائف يجب أن يكون التسليم في الطائف إذا عقدنا في بحرة في جدة يجب أن يكون التسليم في مكان العقد نعم لأن العقد يقتضي التسليم في مكانه وله أخذه في غيره وله أخذه يعني إذا عقدنا في مكة ممكن إذا تم الاتفاق نستلم من الطائف نستلم من جدة نستلم من بحرة من أي مكان إذا تراضوا فلا حرج إذا حصل نزاع فالتسليم يكون في مكان العقد نعم ولو قال خذه وأجرة حمله إلى موضع الوفاء نعم. لم يجز نعم. ويصح شرطه أي الوفاء في غيره أي غير مكان العقد نعم. لأنه بيع فصح شرط الإيفاء في غير مكانه كبيوع الأعيان كبيوع الأعيان يعني يمكن أبيع لك سيارة في مكة وأسلمك إياها في المدينة أبيع لك سيارة في المدينة وأسلمك إياها في تبوك في الرياض في أي مكان لا حرج في ذلك نعم وإن شرط الوفاء موضع العقد كان تأكيدا يعني تم العقد في مكة وذكروا أن العقد وذكروا في العقد إن الوفاء يجب أن يكون في مكة صار ذلك تأكيدا للعقد نعم وإن عقد الألف هذه نسميها بالتثنية عقد هذه على لغة كانون البراغيث ولا لا فاعل وقد يقال سعيدا وسعيدوا والفعل للظاهر بعد مسند وإن عقد يعني المسلم والمسلم إليه إن عقد ببرية أو بحر شرطاه أي شرط مكان الوفاء لأنه لا يمكن يسلمه في البحر ولا يمكن يسلمه في البر نعم وإن عقد السلم ببرية أو بحر شرطاه أي مكان الوفاء لزوما وإلا فسد السلم لأنه ما يمكن مثلا كانوا في البحر مسافة 3 أيام من جدة مسافة 4 أيام من الشعيبة مسافة 5 أيام من الدمام ما يمكن يروحون للمنطقة هذه يسلمونه في لجة البحر لا فإذا عقداه في البحر أو عقداه في البر شرط مكان التسليم وجوبا نعم لتعذر الوفاء موضع العقد لتعذر الوفاء في البحر وفي البر نعم وليس بعض الأماكن سواه أولى من بعض فاشترط تعيينه بالقول كالكي نعم. ويقبل قول المسلم إليه في تعيينه من مع يمينه نعم. ولا يصح بيع المسلم فيه لمن هو عليه أو غيره يعني الآن نتفق مع شخص على أن نشتري منه 100 كيلو من التمر وحددنا النوع وانضبطت الشروط وقت جذاب التمر قال لي اشتري انا بريد اشتري التمر الذي في ذمتي لا بد ان يقبض فاذا اشتراه من هو عليه لا يصح نعم ولا يصح بيع المسلم فيه، بيع المسلم فيه وهو التمر أو البر أو غير ذلك على المسلم إليه أو على غيره لا يجوز. نعم. ولا يصح بيع المسلم فيه لمن هو عليه أو غيره قبل قبضه. لكن إذا قبضه كيف يبيعه؟ على زيد، على عمرو، على بكر، على خالد، على أي زب. أما قبل القبض فلا يصح البيع لا على المسلم إليه ولا على غيره، لأنه قد يعطيها الآن مثلا فلوس على أساس أنه بيعطيه 300 كيلو، وقت الجذاذ يقول أشتري منك 300 كيلو بكم؟ بمبلغ كذا، فمعناه ضررت العملية، بيع فلوس بفلوس، وهذا لا يصح. لكن إذا قبض 300 كيلو أو 400 صاع، إذا قبضها وحازها حتى أن يبيعها على أي شخص من الناس. نعم. لنهي عليه السلام عن بيع الطعام قبل قبضه. نعم. ولا تصح أيضا هبته، ولا تصح أيضا هبته. نعم. لغير من هو عليه. أما هبته لمن هو وهبتك إياه تنازل هبة جاز ذلك، لكن على غير من هو عنده لا، لأننا نهب شيء مشكوك في وجوده.